السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، دائما نسعد بذكر الله، دائما نسعد بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. دائما وأبدا ترتفع الدرجات بذكر الله، تحط الخطيئات بذكر الله، تتنزل الملائكة بذكر الله، الله يذكرنا إذا ذكرناه. قد قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين يبذلون جهدا معي لإخراج المجلس لإخوانهم. سائلا الله لنا ولهم التوفيق والسداد، ثم أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير، اللهم آمين. يسأل الأخ محمد بن ثابت: هل صح عن ابن عباس أنه أجاز لحوم الحمر الأهلية؟ لا أعلم ذلك، لكن فيه كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن النبي حرم لحوم الحمر الأهلية عام خيبر إلى الأبد. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة مستحب عند جماهير العلماء بناء على الأثر الموقوف على أبي سعيد الخدري، والذي قال: فريق من العلماء له حكم رفع، من قرأ سورة الكهف جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها. حديث: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، هذا إما أن يكون أغلبيا في الغالب، وإلا فقد كان زمن عمر بن عبد العزيز أفضل من زمن الحجاج بن يوسف الثقفي. لكن قد يقال إن هذا على مستوى بعض الدول، لكن على مستوى العالم أجمع قد يضطرب: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. لكن القول بأن هذا أغلبي أفضل، وذلك لأن زمن عيسى أفضل من زمن غيره. حكم عدم إعطاء الزوجة من مالها للزوج: المرتب حق للزوجة ليس من حق الزوج. صحة حديث دعاء الخروج من المنزل: اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل وأضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. هذا الحديث في سنده مقال الانقطاع بين الشعبي وأم سلمة، لكن عمل به العلماء لكونه في فضائل الأعمال. وكذلك حديث: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل أكل أسماك القرش والتمساح حلال أم حرام؟ الذين قالوا إنه حلال استدلوا بقول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فهذا دليل الذين قالوا إنه حلال، والذين منعوا منه استدل بعضهم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم كل ذي مخلب من السباع، عفوا، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. الآية والله تعالى أعلم المصير إليها أو لا، والله أعلم، لأن الحديث يمكن تنزيله على البريات، والله أعلم. حكم الصلاة في أوقات العمل مع العلم أن صاحب المعمل لا يسمح بذلك، وقال: إن وقت العمل وقتي لا تسرقوه. لا، كلامه باطل، لستم بعبيد عنده، إن الأعراف والقوانين التي تمشي عليها البلاد على أن الصلاة حق لله يقدم في وقته، فهذا الذي يمنعكم من الصلاة لا يطاع ولا يصدق أن الوقت وقتي. العرف يقول العمل وقت العمل يستثنى من وقت الصلاة يعني من غير شرط حتى من غير تنصيص عليه في بلاد المسلمة والحمد لله. أخي مريض بالسحر ويخرج مبلغا كبيرا من المال للصدقة أسبوعيا، كان قبل ذلك يخرج زكاته وصدقته الطبيعية فقط، هل إذا أمرنا بإخراج مبلغ أسبوعيا كبيرا من المخرج وأخفيناه عليه حتى يشفى هل في ذلك ذنب؟ الله يعلم المفسد من المصلح. حكم أخذ هدايا أو قبول الرحلات من مندوب شركات الأدوية للأطباء، هذا يا جمال من الرشوة المقنعة التي بدأ الأطباء يسلكون مسلكها، ترشيهم شركات الأدوية برحلات إلى أوروبا أو إلى مؤتمرات و يصفون الدواء الذي تنتجه الشركة ليست لوجه الله خالصة. هل تجوز مصافحة المرأة الكبيرة؟ لا تجوز لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء، ولقول عائشة والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. يقول الذهاب للرحلات بين الحين والآخر يتكلف أموالا، هل هذا من الإسراف؟ الإسراف أمره نسبي، الإسراف أمره نسبي، فقد يكون إنفاق الشخص بما جنيه إسرافا في حقه، وقد يكون في حق آخرين إنفاق الألف ليس بإسراف. فمعنى الإبراد بالصلاة الانتظار حتى يبرد الجو إذا كان حارا، هل يجوز لابني يصلي به بي هو عنده 7 سنوات ونصف إذا كان يتقن القراءة ويتقن الصلاة، ما حكم من حلف على شخص على أن لا يدفع له أجرة المواصلات فقمه بالحلف بالله ادفع الأجرة لي، فما حكم هذا؟ كل حلف على ما لا يملك، كل حلف على ما لا يملك، فإذا حلفت على نفسك وتستطيع أن تفعل فعل أو لا تفعله فحينئذ اليمين المنعقدة منك إذا خلفت عليها الكفارة. هل يجوز كشف وجهي لرجل فوق 70 وقعيد الفراش من 30 سنة؟ نعم يجوز، لقول الله تعالى وليبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخره، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. امرأة ظلمت في ميراث أبيها، هل يجوز لها المطالبة بميراثها مما قد يتسبب في قطع الرحم؟ يجوز لها أن تطالب بميراثها. كيف أنصح النساء بلبس الخمار أو النقاب؟ قل لهم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. من نقاب دم صغيرة تنزل طول الشهر أو مرتين في الشهر لا اعتبار لها، ولكن انظري أيام حيضتك فاتركي الصلاة فيها، اتركي الصيام فيها. كيف انتشر الإسلام؟ انتشر بالدعوة إلى الله وبالغزوات والسرايا التي كان يرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. صحة حديث والذي نفسي بيده لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها، لا أعلم عنه شيئا. بنتي الصغيرة حلمت أني بحفظها سورة النازعات، ليس المقام تفسير أحلام. ضوابط المصائف، إذا كنت بعيدا عن أعين الرجال، إذا كانت زوجتك بعيدة عن أعين الرجال الأجانب فلا بأس، حياك الله بارك الله فيك. حكم صلاة الرجل الذي يصلي الفروض مع عدم جمعة في البيت بغير عذر مرتكب لكبائر لكن لا يكفر. حكم طلب الدعاء من الآخرين، لا بأس أن تطلب الدعاء ممن تظنه صالحا. قال عمر لأويس القرني استغفر لي يا أويس. وقالت امرأة أبي الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان، أدعو الله لنا بخير إني سمعت خليلي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب، عند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. حكم رحلة عمرة، مسابقة رحلة عمرة بجمع مال من كل متسابق ودفع الأموال للفائز لا يجوز، بيع الوقف لسداد الديون. وقفت شيئا لله هل يجوز أن ترجع فيه بالضرورة الديون؟ أمرك إلى الله. هل رد الطبيب على النساء في الاستشارات الطبية عبر التواصل الإلكتروني يعد قلة؟ لا. المشروعات بفائدة 5% ربا. حكم الاستفادة من عروض الشركات للعملاء، ولكن صاحب المحل يأخذ العرض دون معرفة العميل، ينظر إلى قوانين الشركة التي صدرت له هذه السلعة، ولو وكيل عنها، إذا كان وكيلا عنها يختلف عما إذا كان مشتريا عاديا. والحالات النفسية سيئة جيدة، يقول ادخرت مالا من عمل كنت أطبخ لحم خنزير، كنت مضطر أشتغل، هل أحج بهذا المال؟ أنصحك بالتخلص منه، أنصحك بالتخلص من هذا المال. حديث أويس القرني صحيح، بارك الله فيك. حكم العمل في تأمينات السيارات، البعد عنها أسلم لدينك. هل يصح أو يجوز قراءة ختمة القرآن للميت بعد موت الميت بأيام؟ هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. صحة تفسير البيهقي أنه يوجد 7 أراضين في كل واحدة آدم كآدمكم، لا يصح هذا. هل تجوز قراءة القرآن الكريم مع سماع الصوت من الكاسيت؟ يعني تكرر مع السماع، لا بأس بذلك، لأن قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا في قرآن الصلاة المتلو في الصلاة. ولو قاتل امرأة وهي حائض ظنا أنه ليس دم دورة لأنه ليس وقت الدورة وليس لونه، هل علي شيء؟ إذا كنت مخطئا فاستغفر الله ولا شيء عليك. إفطار الحامل في رمضان هل تقضي أو تطعم؟ تقضي. الحمل مرض لقوله تعالى حملته أمه وهنا على وهن، وقد قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هل يجوز مس المصحف من غير وضوء؟ نعم يجوز مس المصحف من غير وضوء. بل قول في كتاب صفة الصلاة للشيخ عبد العزيز، الشيخ عبد العزيز عالم من العلماء المعتبرين بارك الله فيك، لكن هو أورد الصفة مجملة، لأن التفصيل تأخذ من كتب أخرى. حكم شراء ألعاب المجسمات للأطفال، لا بأس بذلك، لأن عائشة كانت تلعب بالبنات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها وعندها صاحبات لها، وعندها صاحبات الله، فإذا دخل انقمعنا انخنسنا فيسربهن النبي صلى الله عليه وسلم ليلعبن معها. هل يجوز شراء ساعة في علامة الصليب؟ يجوز، علامة الصليب خفيفة، هي زائد فقط. رجل حلف قال علي الطلاق لا أبيع هذه الماكينة، وجاء قوم يريدون شراء الماكينة منهم، ماذا يفعل؟ المعروف في عرف الناس أن هذا يمين، أن هذا يمين ولا يقصد به الطلاق، فالظاهر أنه يكفر كفارة يمين. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ما حكم الإقامة في دولة غير مسلمة؟ مع العلم كل شروط العبادة متوفرة، لا بأس إذا دعتك الحاجة إلى ذلك، وبلاد المسلمين أفضل. حكم أخذ الشرط الجزائي في عقد البيع عند رجوع المشتري، تختلف المسائل من مسألة إلى أخرى، والظاهر على الإجمال الجواز لحديث المؤمنون عند شروطهم. في لصقات منع الحمل توضع كل أسبوع، يجوز المرأة وضوء، هل يجوز المرأة وضوء الكبير؟ كيف يعني الوضوء الكبير؟ يعني مش توضع كل أسبوع، أين توضع؟ إذا كانت توضع في مكان في الجسم ليس من أعضاء الوضوء فلا بأس. إذا كانت ضرورة دعت إلى هذه وتريد الاغتسال من الجنابة، تغسل ما استطاعت وتتيمم عن الجميع. الزوج لا ينفك ويسيء معاملته للزوجة، الزوج سيء ظالم بهذه الطريقة. حكم اتباع جنائز أهل الكتاب، لا بأس إلا إذا كان يتقدمها صليب فلا تتبع الصلبان. أما مجرد المشاركة في جنازة لدفن نصراني أو يهودي فلا بأس، وقد استدل بعض العلماء لذلك حديث علي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فواريه. وإن كان في إسناده كلام يسير، لكن لا بأس بدفن الأموات، فقد وارى الصحابة رضي الله عنهم أموات الكفار، لكن لكفرهم الزائد ألقوهم في قليب بدر. أخي اشترى خروف جاهز للأكل مطبوخ خامس يوم الولادة بنية العقيقة، العقيقة هل هذه جائزة؟ العقيقة تكون في اليوم السابع، لكن إذا تقدمت بيومين هو خالف فقط التوقيت، وأظنها تجوز والله أعلم. يعمل باستقبال فندق وهناك زبون فعل الفحشاء بغرفة، هل عليه وزر؟ إذا رأى منكرا عليه أن يغير المنكر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. هل قال الشيخ الألباني إلى آخره؟ نعم قد قال ذلك. هل يجوز اللعب بالشطرنج؟ الجمهور على منع اللعب بالشطرنج، ويرى ابن تيمية كراهيته، أما الجمهور فيبنون على التحريم مذهبهم، فعفوا فمذهبهم التحريم. والأثر الوارد عن علي رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ في سنده مقال. الأسئلة الطويلة رجاء أن بارك الله فيكم أن تختصروها. هل هناك من الأموات من هو في الجنة الآن؟ الشهداء. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال الصحابة، وسأل الصحابة ذلك عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرواحهم في حواصل الأعوام. سأل الصحابة عن ذلك فقيل لهم، الظاهر أن قاله الرسول: أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة كيف تشاء، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. كيف نحسب مال الصدقة في إيطاليا؟ المبلغ الذي مر عليه حول وقد بلغ النصاب، والنصاب هو ثمن 97.2 جرام من الذهب عيار 21، إذا بلغ المال ذلك ومرت عليه سنة منذ بلوغه تخرج 2.5%. لماذا حرمت البيع بالتقسيط؟ ما حرمت البيع بالتقسيط بارك الله فيكم، قلنا حل الله البيع، لكن الذي حرم ويمنع قيل حيلة من حيل الربا، شخص أخذ آخر قال اشتري هذه الثلاجة وأنا اشتريها منك، اشتراها دفع الفلوس وآخر اشتراها على الأجل، هذه حيلة من حيل الربا. هل يجوز التعارف في شبكة التواصل الاجتماعي مثلا مع بنت مع بنت؟ بنت مع بنت لا بأس بالمعروف إذا لم تتولد مفاسد. هل القرآن ينفع الأموات؟ لم يرد أن النبي قرأ قرآن ووهب ثوابه للأموات. حكم تعدي. هل المرض مقدر أم أنه سبب إهمال في الأخذ بالأسباب؟ المرض مقدر والموت مقدر، من أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ولكن قد تكون هناك أسباب. زوج مبذر جدا للدرجة أنه مدان بمبالغ كبيرة، ماذا تفعل معه زوجته؟ ماذا تفعل معه زوجته؟ تخفي بعض المال عنه ويدخر هذا المال لصالحه، لكن سنصفه بأنه سفيه، والسفيه يتصرف معه بالأنفع له ولذريته. شخص خاطب اشترى لخطيبته مهرها من الذهب ويريد أن ينهي العلاقة لمشاكل، الذهب من نصيب من؟ وإذا لم يكن هناك عقد فالذهب من نصيب الزوج، إلا إذا كانت الزوجة وأهلها تكلفوا له مبالغ وهو تركهم دون عذر مقبول، فيقسم من الذهب قدر الغرامة التي غرموها. حكم الصلاة بعد خلع الشراب الممسوح عليه، الصلاة صحيحة. هل يجوز حج محامي يدافع في قضايا مخدرات ليس مصدر رزقه إلا هو؟ إذا كان يدافع عن الباطل ويدافع عن الذين يقتلون أنفسهم أمواله حرام، وبعد الحج من عدمه ذلك أمر موكول إلى الله. أما حديث أنه ينادي منادي لا لبيك ولا سعديك إذا كان مصدر رزقه حرام فالحديث ضعيف، لكن عليه أن يتحرى المال الحلال لحجه. حكم تعديل الإمام أثناء خطبة الجمعة، يعني إذا الإمام أخطأ يجوز أن نقومه أثناء خطبة الجمعة، فيجوز أن يتخاطب المأموم مع الخطيب بقيد وهو عدم وجود مفسدة. المرأة بعد موتها لا يحملها إلا محارمها؟ لا، ليس الأمر كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم ماتت ابنته زينب: هل منكم من رجل لم يقار في الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. فقام فقبرها. هل تصح الصلاة في المنزل إذا كان المسجد قريب المنزل وباستطاعته الذهاب؟ الصلاة صحيحة، لكن يحمل إثم التخلف عن الجماعة إذا لم يكن له عذر. صحة حديث رجل نقل عبادته للنبي فقال عنه في وجه سفعة شيطان: لا أعلم عنه شيئا. حكم الطلاق تحت تأثر السحر: زوجي طلقني ثلاث ويقول إنه تحت تأثير السحر. هذه قضية تسمع من الأطراف، أما الطلاق في الجملة فواقع. جرت العادة في الريف المصري ما يسمى الموسم للبنات المتزوجات حتى أصبح فرضا على أهل البيت، وليس بفرض، لم يفرضه الله ولا رسوله. الحكم في من يريد الاستفادة من أموال وصية حبوسية لفائدة الفقراء؟ كيف يعني؟ وضح السؤال. هل يجوز لرجل أن يكفر اليمين عن رجل آخر؟ نعم إذا رضي بذلك. حكم نسيان الآية أثناء الصلاة الفردية، أية آية؟ هل من الفاتحة أم من غيرها؟ من غيرها الأمر واسع. من الفاتحة إذا كنت إماما اختلف، أما إذا كنت مأموما. لها صديقة عمرها 39 سنة، متقدم لها رجل متزوج، وعملت استخارة أكثر من مرة ولم أرى شيئا. لا يلزم أن ترى المستخيرة رؤيا منامية، فلم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من استخار سيرى رؤيا. هذا كلام وقر في قلوب الناس ولا مستند له. إنما الاستخارة دعاء. هل يجوز أن يعتمد دون محرم مع نسوة آمنات؟ جلد هذا بعض العلماء، ذلك لأن عائشة في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججن في زمن عمر مع عثمان وعبد الرحمن بن عوف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف بك يا عدي بن حاتم، أو يا عدي بن حاتم، يوشك أن ترى الزعيمة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى أحدا إلا الله. المانعون استدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا معها محرم. تزوجت أختي بدون ولي، والدي ميت الآن، أنا أريد أن أصلح الزواج، الآن معها 4 أولاد، فحتى تنفصل عن زوجها الآن وقل له زوجتك أختي. هل يجوز الذهاب للمسجد الذي يجمع صلاة المغرب والعشاء أثناء وطول الأمطار وترك المسجد الذي لا يجمع الصلاة؟ هذا رأي فقهي معتبر، لكن الأولى يعني على العموم هذا رأي فقهي معتبر. هل يجوز وضع الأموال في البنك خشية الضياع؟ يجوز، وإذا جاءتك فوائد ربوية فتخلص منها لفقراء لا تربطك بهم قرابة. حولي 4 مساجد ليصح أن أصلي في بيت التراويح، وبيني وبين الإمام شباك وأسمعه جيدا. لا، بيتك لم يتخذ مسجدا. حكم صنع طعام ويقولون على روح الميت فلان بعد وفاته ب3 أيام، لماذا هذا الطعام؟ أسأل، هل هو إكرام للأضياف أو رحمة بالمساكين أو لماذا؟ إذا كان لمعتقد قد يكون في بلده، معتقد، فلا أدري. وضح السؤال، ما معنى الانفصال؟ هي الطلاق؟ على حسب كلام لا تنفصل، تبتعد عنه الآن، ولا يلزم طلاق، لأننا سنقول ببطلان وبأنه نكح شبهة ويزوجها أخوها. هل يجوز الاستماع لأجراس الكنيسة؟ ورغم أنفك الجرس دق، هذا تسمع، ضع يدك في إصبعك. حكم أخذ مبلغ مالي مقابل ترك شقة قديم، إيجار شقة قديم، مع العلم أنها عجوز فقير وليس لها مأوى ولا عائل. هل تأكل أموال الناس بالباطل؟ ليس لها مأوى ولا عائل، يعطون الناس تجمع لها الصدقة، لكن لا تأكل أموال الناس بالباطل. لماذا لم تشرع الفاتحة على روح الميت؟ لأن الرسول لم يفعل ذلك. قلت قبل ذلك لا يجوز وضع المال في البنوك، والآن يجوز. يا أخي لا تفتري علينا، كل يوم تخرج علينا بافتراء، الله يغفر لك. يقول السائل الآن، يقول وضع المال خشية السرقة، يجوز وضع المال خشية السرقة، وإذا جاءتك فوائد أعطيها للفقراء، أما كل يوم تفتري علينا، اتق الله في نفسك واضبط كلامك، اضم حلق اللحى حلال أم حرام. حلق اللحى حرام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين قص الشوارب وأوف اللحى. ما حكم هدم الكنيسة في بلاد المسلمين؟ موجودة لا تجدد، أنت لا تجددها يا مسلم. الخدمة في البيت أجر عليها إن شاء الله تجري عليها. وإن أعطيت الفوائد لأخي دون علمه. قلت لك لا تعطيها لأخيك، لا تعطي الفوائد لأقربائك. هل يحصل نصاب الزكاة على مقدار الذهب أم مقدار الفضة أم أيهما؟ كل جائز، لكن إذا حسبتها على نصاب الفضة أنفع لك في دينك وأنفع للفقير في دنياه، ولم يتراك الله عملك. لا أستطيع الصلاة في المسجد لخشونة بالركبتين بعد الجمعة، فأذهب لتوفر سيارة. مع العلم أني أصلي جميع الأوقات في ميعادها. إذا كنت عاجزا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حكم عمل عمرة للميت يصل ثوابها إليه؟ إن شاء الله، قد ورد في الحديث: حج عن أبيك واعتمر. المريض بعد الخروج من العملية لا يستطيع أن يتوضأ، هل يجوز أن يتيمم؟ يجوز أن يتيمم. هل يجوز الدعاء وقت السجود؟ نعم يجوز الدعاء، يستحب الدعاء وأنت ساجد. ابنها لا يقوم لصلاة الصبح ودوما على خلاف أنا وهو، وأخشى عليه من الوقوع في العقوق وعدم البر. استمري في الدعاء له وتذكيره. بارك الله فيك يا أحمد شرف. هل تربية أولادي وخدمة بيتي وزوجي أولى من خروجي في طلب العلم؟ صدري وقاربي، لا تعيشي جاهلة بشرع الله، لا تعيشي جاهلة بشرع الله، ولا تضيعي بيتك كذلك. حكم الاحتفاظ بصور المناسبات سواء نسخة ورقية أو إلكترونية. أما الصور الفوتوغرافية والاحتفاظ بها فلا يجوز فيما أراه والله أعلم، ولم يحتفظ لرسول الله بصورة صلى الله عليه وسلم. هل يجوز دفن العضو المبتول حتى لو كان صغيرا؟ هذا من تكريم بني آدم، ادفنه في أي مكان حيث لا يهان ولا يمتهن. الله يقول: لقد قرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات لا ترى الطعر والدم دائما ينزل. هل تصلي؟ تصلي، لكن في أيام من الشهر سيتغير لون الدم وتتغير رائحته في وقت عادتها الشهرية، فتمتنع وقت عادتها الشهرية وبعد تغتسل وتصلي ولا تبالي بالنازل من الدماء بعد ذلك. حكما تكره زوجها لسوء معاملته وشتمه وسبه الدين لها، ويتكره معاشرته لذلك ويترفضه رفضا تاما، مع العلم انه تزوج من اخرى ولم يخبرها. طيب، لا يعجبها المعيشه معه تقتنع منه. هل يجوز لعب الاطفال في البيت بشخصيات كرتونيه؟ يجوز. حجم التصوير بالكاميرا للحاجه يجوز. مسامح، بارك الله فيك. هي عاده عند أهل تركيا يعملون مولد ويصنعون الطعام في ثالث يوم عزاء. يعملون مولد؟ كيف يعملون مولد في الجنائز ويصنعون الطعام في ثالث يوم عزاء؟ إذا سألت هل ورد عن الرسول، فلم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن تعالج الأمور برفق. اكتشف مرض زوجته العضال بعد الزواج مع إخفاء أهلها ذلك عنه، فما حقوقها الشرعية؟ تلك قضية تسمع من الأطراف. أفضل كتاب تنصح به يسهل سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. هناك كتاب كالرحيق المختوم لكنه لم يقدم من الناحية الحديثية. هناك كتاب في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم للأخ إسلام أبو عشرة حفظه الله، وهو كتاب طيب في المادة الحديثية والاستنباطات منها، استنباطات من المغازي لكنه في المغازي. هل يجوز التزوج من امرأة مسيحية؟ يجوز التزوج من امرأة نصرانية وإن كانت باقية على نصرانيتها، وإن كانت باقية على نصرانيتها وذلك إذا كانت عفيفة لقول الله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. موضع النظر عند التشهد، الأمر في ذلك واسع، وقد وردت بعض الروايات والتحرر ينظر إلى إصبعه يرمي ببصره إليها وليحرر. إذا فاتتني الفجر بنصف ساعة هل أستطيع أن أصليها؟ نعم صليها. بارك الله فيك. بنك فيصل شأنه شأن سائر البنوك. أخوات قاطعوني لأني نصحتهم بالحجاب وعلى أن يكف عن شتم وضرب الجارة، وأنا لا أريد أن أكلمهم حتى يتوبوا. إذا كان امتناعك من الكلام تناهيا عن المنكر فبارك الله فيك، فالمتناهي عن المنكر يثاب إن شاء الله. والقول في هؤلاء الذين يدرسون العلم الشرعي وينتسبون إلى مؤسسات دينية ويصلون إلى مراتب عليا فيها ويشتغلون بتدريس هذا العلم المبارك ونراه حديقا غير ملتحي. عصى رسول الله في اللحية وينظر إلى ما وراء ذلك. هل يوجد جن يسرقون الأموال من المنزل؟ إذا كانت الأموال في أدراج مغلقة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان لا يفتح باب مغلقا، وعن إمكانية أن يسرق الجن فهذا وارد، وذلك لأن أبا هريرة كان يحرس زكاة الفطر فجاء الشيطان ثلاث ليال متتاليات يسرق من تمر الصدقة. هل السحر يجعل الإنسان يفعل أشياء لا يريد فعلها؟ قد يرد هذا. أنصحك بالبعد عن الأحزاب والتحزب لحزب المسلمين كلهم، فالمسلم أخو المسلم. يقول هل الذنوب والسيئات في مكة مضاعفة؟ قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هل يجوز إخراج الزكاة على فترة بعد استحقاق للتأكد من الوصول لمستحقها؟ إذا كان هذا قصدك فلا بأس. وأبطل طفل جزءا من مالي لم يبلغ النصاب، هل عند إخراج الزكاة عن مالي أخرج عن المال الذي وهبته لابني أيضا؟ لا. ما سؤالك يا أحمد؟ هل يجوز إخراج زكاة المال عبارة عن شنطة رمضان؟ أعطيهم الأموال في أيديهم يا وليد الشاعر أفضل لك، لأن الفقير ليس ملزما بأن يأكل خمر الدين، الفقير أحق بالمال. أما الأساسيات الثوابت الكبيرة فيمكن ذلك إذا كنت تشتريها بسعر مخفض له. الأساسيات أو إذا كان الفقير سفيا وأنت تقيم نفسك ما قام ولي السفيه، كيف تتعامل الأم مع ابنها الذي لم تربيه لخلعها أبيه فكانت قاصر وبقي مع أبيه وهي متزوجة؟ تتعامل على أنه ابن تكرمه وتراعي حق زوجها الجديد أيضا. هل تصلى تحية المسجد بعد أن صليت الفجر في المنزل؟ نعم، عند فريق من أهل العلم لأنها من ذوات الأسباب ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. حلفت بالله أكثر من مرة أن أفعل شيئا ما لم أفعله، وتكرر الأمر أكثر من مرة، هل علي كفارة أن أفعل شيئا؟ فأقسم بالله أن آكل ولم يأكل، كفارة. إذا كرر اليمين بعدها وقال أقسم بالله أن لا أكل وأكل ثانية، كفارة أخرى. حكم تصليح الأسنان في رمضان: إذا أمن عدم نزول شيء في الجوف لا بأس. سمعت أنا الفاتحة لا بد من القراءة لا مع قراءة الإمام في المذهب الشافعي، ولكن عندما يقرأ الإمام لا أركز. الجمهور من العلماء يقولون: يا أحمد، إن قراءة الإمام لك قراءة، ويلزمونك بالسكوت أثناء قراءة الإمام لقول النبي عليه الصلاة لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يقول: سمعت عنكم إباحة شرب البوظة، مع العلم أن المشاع على وجه العموم عنها أن كثيرها مسكر. لا يا أبا حفص، البوظة ما أدري البوظة في بلادكم تسكر ولا لا، لكن البوظة معروفة أنها لا تسكر إلا إذا تركت أياما فتحمرت. قال الله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال: بل رفعه الله إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم المسيح ابن مريم حكما عادلا مقسطا، يقتل الخنزير ويضع الجزية ويكسر الصليب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. حكم الرد على النساء عبر مواقع التواصل في الأسئلة الدينية: لا بأس بذلك إذا كانت الفتنة مأمونة. حكم قبول الصداقة من أجل إيصال: الصداقة تولد مفاسد يا جمال، على ما أخبرني الذين خاضوا غمار هذه التجارب الفاشلة. هل شراء الخروف المطبوق جائز للعقيقة؟ لا، يشتري خروفا ويذبح بنية العقيقة. هل يجوز عمل وجبات كثيرة بنية كفارات يمين سابقة لا أتذكرها؟ بنية إفطار صائم؟ لا، بنية إفطار صائم لا يلزم أن يكون الصائم فقيرا، لأن إفطار الصائم عموما لا يجوز من كفارة اليمين، لأن الصوم منهم أغنياء ومنهم فقراء. قطع صلاة الجمعة لسبب عدم خسارة العمل: وضح طبيعة هذا العمل. إذا كنت حارسا مثلا وسيسرق المحل، سيسرق المكان، لا بأس تكون ضرورة. لماذا سي محمد؟ لماذا سيدنا محمد يا سمير؟ لا تعبر عن سيد بسين. سيدنا محمد أتم مدينة عيسى والأنبياء إلا بخمس أركان، أغلبهم شنت. سمير من أماد أنت كافر أو مسلم؟ أفصح عن ملتك. عليه نذر بذبح كبش وطهي وتقديمه للفقراء. هل يجوز التغيير والتصدق به بدون طهي؟ لا، أوفي بنذرك. الله منزل وغلوث برجال وبنات وجد فيه كنز من كنوز الأرض. عفوا، السلام عليكم ورحمة الله. منزل موروث للرجال والبنات وجد فيه كنز من كنوز الأرض، فما حكم تقسيمه بين الورثة؟ خمس يخرج زكاة، كنز يعني في البيت، خمس يخرج زكاة والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. أما قوانين الدول اسأل عنها غيري. قطع صلاة الجمعة لسبب عدم خسارة العمل: إذ أنا أعمل في أوروبا، هنا وضعنا صعب من ناحية الصلاة وخاصة الجمعة، خذ أجازة يا مأمون يوم الجمعة. هل يجوز للمرأة أن تقرأ الذكر؟ يجوز لها وتبسو بحائل. صحة حديث أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة ضعيف الإسناد. هل البوفيه المفتوح حلال أم حرام؟ حلال. هل فتاة من ترفض معاشرة زوجها لكرهها له ولا يريد أن يطلقها تقتلع منه؟ فإذا أبى الاقتلاع أيضا يسقط عن الإثم. هل يجوز أن تأخذ المرأة من مال الزوج من دون علمه لشراء لوازم البيت إذا كان بخيلا؟ لأن عند ناتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن زوجي أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، هل علي جناح أن أخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. الآثم إذا ذكرت إساءة امرأة أساءت بي وهي ميتة الآن أبدت إلى ما قدمت الله يغفر لك، لا تضيعي ثواب نفسك. هل الثيب تزوج نفسها بلا موافقة الأم؟ لا، لا نكاح إلا بولي. امرأة عجوز قاعدة هل أجلب لها اللبن وأعتبره من زكاة المال؟ لا، إلا إذا كنت وليا وصيا عليها تشتري لها من أموال الزكاة ما تحتاج إليه. حكم التبرع بالدم لشخص كافر لا بأس بذلك، قال تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، قال تعالى يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا من غير تقييد بالمسلم أو الكافر. حكم صلاة الجنازة في مسجد مقبور لا بأس بصلاة الجنازة هنالك، فالنبي قد أتى إلى المقابر فصلى على امرأة كانت تقوم المسجد. حكم قطرة العين هل الأفضل تركها مع الصيام من الاحتياط لبعد المغرب؟ الأفضل تركها بلا ريب. الله يكشف عنك الكرب يا أحمد. هل الحلم في الحج خير؟ إن شاء الله يكون خير. كنت أظن أن حديثي إليكم ولا تدرك. بارك الله فيك يا بحر، الله يغفر لنا ولك يا بحر. الله يا أخي نحن عبيد لله مثلك، نرجو أن يرضى الله عنا وعنك. لا حكم بيع سلاسل القطط، ما أعرف سلاسل القطط هل تقصد سلالات ولا سلاسل يعني تربط في رقبتها؟ سلاسل تربط في رقبتها ما المانع؟ حكم الانخراط في الضمان الاجتماعي يوضح الصورة. ابني أمه لا دين له، أنجبته منها وأنا على معصية وتبت ولا أريد أن يذهب عندها للفسق الذي تعيش فيه وهي أيضا لا تبحث عنه. خلاص يعني ولدك من حرام وأمه كافرة وبغي من البغايا، خذ ولدك ستضيع ولدك. هل الكلاب نجسة؟ وما تعارض نجاستهم مع اصطحابهم لأهل الكهف؟ يعني إذا ولغ الكلب في إناء تغسله، إذا استوطن الكلب مكانا رش عليه ماء، هذا ورد عن رسول الله وذاك. هل العين والحسد يبعد الإنسان عن القرآن؟ كل شيء بقدر وقد يكون هذا سببا. حكم تناول اللحوم الغير حلال، كانت غير حلال لا تأكلها يا مدنو. هل ورد الدين هل رد الدين بنفس المبلغ أم بالشيء الذي اشترى به في وقت الدين؟ بنفس المبلغ. هل لي أن أمنع ابني من حلق اللحى بالقوة؟ إذا استطعت أن تصارعه، وإلا الأولاد الآن فجرة إلا من رحم الله. حكم الأركيلة، الأركيلة يقصد الشيشة، الشيشة مضرة ولا ضرر ولا ضرار. أخذت محمولا من شركة الاتصالات مقابل باقة نت، ولكن الباقة لا تستحق المبلغ، المبلغ مبالغ الشركة هدفك يا عادل خلاص خذ إيدي الشركة. زراعة الشارع حلال أم حرام؟ ولا يعده أصلا لا بأس. هل تجوز الصلاة في بيت فيه كلب؟ تجوز، لكن وجود الكلب في البيت لا لعلة ينقص من الأجر كل يوم قيراط. صحة حديث القراط الثلاثة، حديث حسن. حكم العقد على المختلعة إذا كانت حاملا قبل الوضع لا يجوز. كلمة للقضاء ظلمة، قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة: رجل قضى بجهل، اثنان في النار واحد في الجنة. اثنان في النار: رجل قضى بجهل وآخر علم الحق وقضى بخلافه. أما الذي في الجنة فرجل علم الحق وقضى به. وأذكر القضاة بقول الله تعالى: لمن هو أفضل منهم ومن وزيرهم ومن رئيسهم ومن ملكهم ومن كل أحد من المعاصرين. قول الله لداود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذا وإذا أفضى الجور إلى قتل نفس مسلمة بغير حق فهذا جرم. قال الله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فقال ربنا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هل يقول نحن كيف أعلم شخص الإسلام، كيف أعلم شخص الإسلام وهو حديث العهد بالكاد يفهم العربي؟ يعلمه الأصول أولا يا عبده. لماذا لا تصلون منشورات الصفحة؟ ما أدري السؤال. منشورات الصفحة يراجع فيها الابن عبد الرحمن حفظه الله والابن صالح والابن حسن. ما حكم صرف الشيكات عند الصراف؟ وضح الصورة يا سمير. هل ينطبق حديث تغطية الإناء ليلا على الأطعمة السائلة التي في الأواني فقط أم يشمل رغيف الخبز على الطاولة؟ لا يشمل رغيف الخبز على الطاولة، لأن النبي قال: إذا كان جنح الليل وأمسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله وأوطئوا قربكم واذكروا اسم الله، يعني اربط القربة وخمروا آنيتكم غطوها واذكروا اسم الله. رغيف العيش ليس في هذا الحصن. اقتطع المقطع السابق وانشره وحده، رد على من يتهم. بارك الله فيك يا محمد بن بيث. نعوذ بالله أن نسكت عن باطل ونعوذ بالله أن نقول غير الحق. يقول إنه في المدرسة في ألمانيا عند صلاة الجمعة لا يعطون أذان لصلاة الجمعة، ماذا أفعل؟ تغيب يوم الجمعة المدرسة، ليس هناك إشكال، الدنيا لن تقف لكن تتضرر في آخرتك. لا تعظم الدنيا التعظيم الكبير، أقم دينك، أقم كتاب ربك، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذا أقرضت شخصا مالا ولم نتفق على وقت هل عليه زكاة؟ عليه زكاة. إذا كان الدين حيا هل يجوز العمل بمطعم يبيع لحم الخنزير؟ علما أن طبيعة العمل هي توصيل طلبات للزبائن. تبحث عن عمل آخر يا حسين. هل اسمك الحسين؟ اسمك مشابه لسيد شباب أهل الجنة. حكم الشاة بين الرجال والنساء إذا كان التحاور أو التحدث في أمور دنيوية دون الخوض في حد خاصة. معظم النار من مستصغر الشرر يا ميم بن حسين بن محمد. أبو حفص عن مسألة الظفر جائزة إذا كان هناك اتفاق بين العامل ورب العمل على راتب شهري ويدفع بشكل ثابت ومستمر، مع العلم أن هناك مشقة زائدة غير متفق عليها يعتذر عن المشقة الزائدة، يعتذر عنها لكن يسرق. لا، محل مسألة الظفر إذا كان الحق يقينا لك وأخذ عنك رغما عنك، يجوز أن تأخذ بقدر لكن لا تواصل عمل في السرقة. الآيات قول الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها من عفا وأصلح فأجره على الله. الآية فيها ذلك: ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. أما الحديث الذي فيه أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فحديث ضعيف جدا، ضعفه الإمامان الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما. هل يجوز لي أن أسير في الشارع ممسكا بيد زوجتي لغير حاجة؟ أم هذا مخل بالمروءة؟ ما أدري من أي بلاد أنت يا عبد الأزهري؟ يعني في الأصل إن هذا حلال، لكن ما أدري من أي بلاد أنت. أحوال خوارم المروءة تختلف من بلدة إلى أخرى. فمثل لو أنت من القاهرة وجدت حبار حمار وركبته وزوجتك وراءك منتخبة، الفعل حلال لكن من خوارم المروءة، من خوارم المروءة، وسيتناولك الناس ويقف كل يصورك. فخوارم المروءة تختلف من بلدة إلى أخرى. تمسك يد زوجتك حلال، لكن في بعض البلاد مثلا يتأبطها، يعني يضع يده في يدها، هذه تختلف من بلدة إلى أخرى. أنت من قرية يا سلام، طيب، يعني ما في قريتكم الآن واحد يأخذ يده في يد امرأته؟ طبعا عندكم بتمشي متبرجة بالبناطيل حتى وصلت البناطيل إلى الكرة. أعوذ بالله. يجوز نصيحة لمن يجوز أن تمسك يدك في يد امرأته. صحة حديث غلط أمكم صحيح، هل تارك الصلاة عند يكفر؟ لا يكفر إلا بالجحود. إسفاف التجار صحيح. نصيحة لمن ابتلي بالنظر إلى المحرمات. لا نصيحة أبلغ من قول ربي لنبي: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الله يقول للنبي يبلغنا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. تقصير اللحية جوازه إذا زادت عن القبضة. إزاي شخص يقلع عن التدخين؟ قل يا رب نجني من التدخين وأكثر من الصيام والدعاء. يقول حديث أبي وأبوك في النار في صحيح مسلم: حكم العمل في البنوك لعن الله أكل الربا وكاتبه. الله يرحم زوجتك ونساءنا ونساء المسلمين آمين ورجال المسلمين. حكم الزوجة التي لا تطيع زوجها وغاضب عليها طول الوقت. تطيعه في ماذا يا حكمة؟ يعني لا تطيع زوجها في ماذا؟ في المعروف تأثم، إذا لم تطيعه في المعروف تأثم، لكن إذا يأمرها بشيء يخالف أمر الله عندما تطاعت في المعروف. سأستمع ونأخذ الأطباق. ما السؤال؟ بارك الله فيك. هل اللوحة المكتوب عليها اسم الميت وتاريخ وفاته على القبر جائزة؟ الأمر خفيف لأن حديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يجسس القبر ويبنى عليه ويقعد عليه زيادة أن يكتب عليه شاذة شاذة. ومن ثم اختلف الأولون في الكتابة على القبور، قال فريق منهم يجوز أن نكتب على القبر الأسماء حتى تعلم، لأن القبور على عهد الرسول كانت قليلة وكانت معروفة، فالنبي بعد مضي ما يربو على 40 سنة أو 50 سنة قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي الحديث، فدل على أنه كان يعرف قبر أمه. أما الآن القبور مجتمئ البشر كثيرون، هذه وجهة القائلين بالجواز. أما وجهة القائلين بالمنع أنه لم يكن يكتب على القبور في الزمن الأول، والجواب على ذلك أنها كانت قبورا قليلة. صحة حديث الخلافة في أمتي 30 سنة في سنده ضعف. اسم الله الأعظم لم نثبت فيه حديث، والجمهور يقولون إنه لفظ الجلالة الله، أن كل الأسماء الأخرى تنسب إليه ترد إليه، تقول الله الملك القدوس، الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الله الرحمن الرحيم. فإن قيل لماذا ندعو به ولا يستجاب لنا، فالجواب أنك لم تستوفي شرائط الدعاء، أو أنه قد تكون هناك معوقات للإجابة كدعاء منظوم عليك أو غير ذلك. هذا والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال قد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، الحديث معلول. الكلام في المسجد يأكل حسنات كما تأكل نار حطب لا يصح. هل أخذ أجر على أن أكون إماما أم إماما في الصلاة جائز والأولى لا؟ يا صالح ما سؤالك يا صالح؟ صحة حديث 10 المبشرين بالجنة صحيح، ما حكم القاط؟ القاط مضر باتفاق علماء اليمن أنه مضر، وما دام مضرا لا ضرر ولا ضرار، وراه يحرم إن كانت الحرمات تختلف في درجاتها. يعني مثل واحد في مصر مثلا يأكل برسيم البهائي، يأكل القضب البهائي. القضب البهائم مع أنه ليس من طعام بني آدم لكن أكله أهون من أكل القط. القط في إسراف، يعني القط نبات أخضر يعني قلت مثل البرسيم يعني لتقريب الأفهام للمصريين لأنهم يعرفون القط. البرسيم الأخضر يجلس ينضج فيه من الظهر إلى الساعة 1 بالليل ومتكئ ويشرب الشيش ويسلح زوجته للعمل، يجعلها كالحمارة تأتي بالجب الأغنام على ظهرها، ويذهب يشتري ربطة القاط ب50 ريال ويأكل يضر بنفسه، ويذهب المسجد عنده سيلان في المني ويخلع السروال على باب المسجد، وضرر بالغ في المال وفي الأهل وفي الصحة وفي كل شيء. فأراه والله أعلم لهذه الحيثيات ولغيرها دمر اقتصاد دولة بكاملها كاليمن، دمر اقتصاد اليمن، أراه يحرم والله أعلم وإن كانت درجات الحرمات تختلف. الجلاد يقول ما حكم الإجهاض أول شهر من الحمل لوجود ما أجبناك يا سيدي الجلاد بأن الطبيب الثقة الأمين المسلم نصيحته تقبل. حكم لعب الدومن أجبناها مرارا يا حسام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد شير، هو النرد فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودبه. كيف يكمل المصلون صلاتهم إذا خرج الإمام من صلاته قبل إكمالها؟ يوكلون شخصا، يقدمون شخصا يأمهم، كما حدث لما طعن عمر رضي الله عنه فقدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس فقدمه عمر. هل توجد نسبة معينة للربح؟ ليست هناك نسبة معينة للربح، لكن لا يكون غبنا فاحشا. ففيها ما حكم من يقاطع رحم لغم الطرف الاخر على الصلة ويرفض؟ الرافض عليه اسم نفسه، حكم المتزوج ولكنه يعزل عن زوجته يظلمها. وهنا اطرح سؤالا لانه متكرر، شخص يرفض ان تحمل زوجته، هل تطيعه؟ لا تطيعه في ذلك، فان من حقها ان تنجب، من حق الزواج من مقاصده انجاب، فليست بآثمة إذا رفضت أمره بعدم استعمال وسيلة، فالوسيلة مضرة بها قد تؤدي بها إلى العقد والزواج من مقاصده الإنجاب. فإن أجبر الرجل امرأته على عدم الإنجاب فلها أن ترفع عليه قضية للضرر، ولها أن تطلب فراقه مع أخذ كافة مستحقاتها لأنه لها ظالم. لماذا لا أرى النبي في المنام؟ المنامات أمر الله، اسأل الله سبحانه وتعالى أن يريك نبيه صلى الله عليه وسلم. صحة حديث الله المساعد إسناده يحسن. باع الدمي القطنية، الدمي القطنية لا بأس، حكم الخمر. ما ظلمتك يا سلطان تسأل عن مثل هذا السؤال وأنت رجل بالعي، كيف تسأل عن الخمر؟ الطفل الصغير في أهل الإسلام يعرف أن الخمر حرام ومن الموبقات، من الكبائر، من الكبائر. هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتعارض مع قول الله تعالى عليكم أنفسكم؟ لا تعارض. يعني إذا لم يستجب لك الناس فعليك أن بخاصة نفسك، فلا تعارض. لأن قول الله تعالى عليكم أنفسكم ليس معناه ترك الأمر المعروف. ما حكم ذهب الزينة عليه زكاة؟ ما حكم استخدام البطاقة الائتمانية في دول أوروبا مع عدم السداد في الوقت مع العلم السداد في الوقت المحدد ليس عليه فوائد؟ إذا لم يكن عليها فوائد لا بأس، وفتح الله عليك يا نضال. تكلمت مع زوجتي كثيرا في الحجاب ورفضت، فماذا أفعل؟ يعني يا عبد الله زوجتك تمشي وشعرها مكشوف ونصحتها ولم تستجب؟ غير عتبة بابك، قد قال الخليل إبراهيم لامرأته لإسماعيل غير عتبة بابك. محمود بن سالم يعمل طبيبا وأحيانا تزدحم العيادة، فأتعمد الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أربع فروض مع بعض يا محمود، ولا الظهر مع العصر مع بعضهم والمغرب مع العشاء مع بعضهم؟ قل حتى يبارك لك يا محمود بن سالم، قف عن العمل وانزل صلي، يبارك لك في العمل لزاما. أما الدنيا لا تنتهي، وكل صاحب دنيا هكذا أصحاب التجارات، الأموال أمامهم كثيرة والبيع والشراء كثير، لكن يقف ويؤدي حق الله يا محمود. وهنا أذكر الأخ محمود بن سالم، ليس هو المعني أو أصالة، ولكن من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. هناك طبيب من الأطباء تذهب تكشف عنده، وشكى إلي عدد كبير. الكشف مدى قيمته 250 جنيه أو 350 جنيه، الله أعلم كيف يأتي بها الرجل المريض أو الفقير. تخرج يكلمك من طرف أنفه، ولا يعطيك الحق الكامل أن تكشف بناء على المبلغ الذي أخذته منه. فأنت أخذت المبلغ منه، تذهب تقول الولد عنده بول سريع مثلا، تدفع 250 جنيه كشف، يأخذ 250 سحت، لك اذهب حلل وتعالى، ويأخذ أجرة، يأخذ نسبة عمولة من معمل التحليل. قل لا أتي بالولد، قل لا تأتي بخلاص. يا أخي حلل المال الذي تأكله أيها الطبيب المختلس، أيها الطبيب المختلس. لا يغرنك طبك لا تأكل من الحرام، أكلك من الحرام أنك لا تعطي المريض حقا، تأكل أموال الموتى ولا تعطيهم حقا في الوقت والاستماع منهم ويستمعون منك وتصف الدواء الصحيح وترشدهم إلى الصحيح، ستأكل سحتا ولن يبارك لك لا في أهلك ولا في مالك. انتبه، المريض يحتاج إلى رعاية، لا يحتاج المريض إلى طبيب مختلس جشع يعد الأموال الداخلة حتى يشتري السيارات الفارهة ويسكن في المساكن بأموال الناس. عليك أيها الطبيب أن تعطي المريض حقه، عليك أن تعطي المريض حقه ويدفع فلوس لم يأتي يتسولك، جاء يدفع أموالا فيأخذ حقه الذي أمر الله به. أما أن تطرده وتعجل من أجل الزبائن الآخرين هذا ظلم، هذا ظلم. وأشكر الأخ السائل لأنه فتح لنا بابا من أبواب النصح، لعل مهتديا أن يهتدي وجشعا جشعا أن يقف عن جشعه، والله لا يبارك لهؤلاء. يقول: نمت في خطبة الجمعة كاملة، هل أتوضأ للصلاة إذا كنت نائما على هيئة متمكن ومتأكد أنه لم يخرج منك ريح؟ فلا بأس أن تصلي. هل الفقر مكروه؟ الفقر باختيارك، يعني لو أمرنا فقر وغنى، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نعوذ بالله من الفقر. أما حديث اللهم احني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين ليس بصحيح. جار الشقق عليه زكاة، ليس عليه زكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فبعد ذلك يزكى. الشعيطي يسأل: عندي نذر صوم 15 يوم، هل يجوز تصوم عني زوجتي؟ يا سلام يا أبا بيساد، لا يجوز، لا يجوز يا أبا بيسان، حبك الله يا أبا معاذ. الإخوة من يعني بعضهم سعيد بالكلمة التي وجهت للأطباء، نحن يريدون يأكلون من الحلال، والمريض يحتاج إلى رحمة. الزوج يسب الدين، إذا لم يتب من سب الدين ففارقي. حكم الإجهاض بالضغط من الزوج في الشهر كم يا علي؟ إذا نفقت فيه الروح لا يجوز، ولا طاعة له إذا أمر الزوجة بالإجهاض حتى لم تكن الروح نفقت فيه. وجزاك الله خير يا حكمة. جمع سنة الوضوء مع سنة الراتبة هي سنة واحدة، يعني هم الركعتان، لست كمن صلى 4 ركعات. كيف الرد على من يقول إن فلان لديه نعم أكثر مني؟ قل له: الله قال: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم في سواء. الله يقول: يرزق من يشاء بغير حساب. أحمد عوض: أنا لست دكتورا. ما حكم التفوه في الصلاة؟ ما معنى التفوه؟ تكلم يعني وتكلم تقول ماذا يعني؟ تحرك شفايفك ولسانك ولا ماذا؟ وضح السؤال. يعني ما الحكمة من تغيير عتبة الباب؟ ليست العتبة الخشب يا صاحبي، إنما المراد بعتبة الباب الزوجة. لا تفهم أننا قلت له غير عتبة الباب الخشب، لا، المراد بعتبة الباب الزوجة التي متبرجة. بارك الله فيك. حديث إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي الثابت، هل يوجد عذاب في القبر؟ نعم يوجد عذاب في القبر، قال النبي: عذاب القبر حق. وكان النبي في كل صلاة يتعوذ بالله من عذاب القبر، في كل صلاة يتعوذ بالله من عذاب القبر. والله قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والله يقول في كتابه: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذابا هون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق بما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. دائما يخرج منه ريح وقت الصلاة وعزل وضوء مرات عديدة. إذا كنت مصابا بسلس في الريح يعني كل دقيقة خارج ريح لا تضبط أمر نفسك فتوضأ وصلي رزقنا الله لك الحج والعمرة. كيفية زكاة ذهب الزينة إذا بلغ النصاب 17.2 جرام من عيار 21 ومرت عليه سنة يزكى 2.5 مئة. اللهم قنا عذاب القبر وقنا عذاب النار. أحسنت يا أخت رباب. وهذا من الأدلة فبمعناه قال الرسول عليه السلام ما حكم أصلي وأنا مخزن القات يا سلطان؟ يعني وصل بك إن في الصلاة لشغل. والأخ طبعا الطالع يمني والناس لا تفهم لغة يصلي وأنا مخزن. يعني مخزن يأتي بالقات الذي هو كالبرسيم بهائم بل البرسيم بهائم أحسن منه لأنه لا يضر وأضعه في فمه ويجلس يمضغ 5-6 ساعات في القات فهو لا يريد أن يدخل القات استخسر يدخل القات فيريد أن يصلي وهو في فمه يشتر ويمضغ. لا تجوز الصلاة وأنت مخزن. يعني مخزن القات في فمه تجد صدغه مرتفع مليء بهذا القات الخبيث. فبهذا القدر استدعي سيدنا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا وأذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل فأجور عظيمة تتأتى لنا بذكرنا لله سبحانه وتعالى. ويا حبذا لو ذكرت الله طاهرا فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام يا رباب الأخت رباب تسأل بس عن البرسيم مفيد جدا بس مفيد صح مفيد لكن القات مضر جدا. أقول يا حبذا لو ذكرت الله وأنت متوضئ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون غرا محجرين من أثار الوضوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فغسل وجهه نظرت خطايا وجهه وخطايا عينيه مع الماء أو مع فرقة الماء. أكثروا من ذكر الله وأنتم على وضوء. أكثروا من الاستغفار وأنتم على وضوء. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أيها الإخوة والأخوات حفظكم الله جميعا أينما تكونون يا أهل الإسلام وحيثما تكونون. وثبتنا الله إياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ودائما وأبدا نذكر بتقوى الله والثبات على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعن إخواننا الذين قتلوا عما قريب أقول وبالله تعالى التوفيق لأهليهم اتقوا الله واصبروا فإن أهل الإيمان قال الله في شأنهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. فاصبروا واحتسبوا ولن يتركم الله أعمالكم. وإذا كان أبناؤكم قتلوا مظلومين فنحن نعبد ربا لا يظلم مثقال ذرة نعبد إلها يعلم السر وأخفى. وقد قال عن نفسه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وإن كان أولادكم فعلوا شيئا يستوجب القتل فقتلوا فالقتل كفارة لهم. فعلى أي حال أنتم بخير ما دمتم تحمدون الله. وعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا المؤمن. وإلى القضاة أذكركم بالله أن تتقوا الله في أنفسكم وتحكموا شرع الله سبحانه وتعالى ولا تبادروا بالاعدامات بدون وجه حق فان الله سيسالكم عما اكتسبتم هذا. وختاما اجتهدوا اهل الاسلام في نصرة دينكم، اجتهدوا في نصرة كتاب الله ونصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من دعا الى الهدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه من غير ان ينقص ذلك من اجورهم شيئا. فاجتهدوا فاهل الباطل يجدون في نصر باطلهم، فجدوا واجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم دين الاسلام. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين. هذا. وختاما اشكر الله ثم اشكر الاخوة البادلين جاهة لاخراج المجلس الاخواني، واشكر الاخوة والاخوات المتابعين والمتابعات، مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاكرا اقوال الصالحين من قبلنا: رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، وان اعمل صالحا ترضاه، واصلح لي في ذريتي، اني تبت اليك واني من المسلمين. ايها الاخوه، انما توعدون لآت وما انتم بمعجزين. هذا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.